إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فقال رحمه الله في باب الديات من كتاب الجنايات في خاتمته هذه الأحاديث ثلاثة، أولها عنوان له بقوله مقدار الدية من الفضة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قاتل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000، رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. هذا الحديث الراجح فيه الإرسال كما قال، فهو مرسل، ولكن معناه العام طبعا قتل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن هذا أن يكون خطأ يعني أو عفي عنه، وإلا في الأصل إذا لو كان عمدا أصل فيه القصاص. ثم قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000، أي درهما، أي من الدراهم يعني الدراهم، والدية 12,000 عند بعض أهل العلم. ولكن هذا الحديث مرسل، ولو ثبت لكان يعني مما يستدل به على أن الدية محددة حتى بالدراهم ليس فقط بالإبل، أما إذا لم يثبت فقد يقال إن الأصل هي الإبل، ثم كانت هذه هي القيمة في ذلك الزمان كما ذكر الشارح كما سيأتي، وبالتالي يتبعها ذلك. إذا قلنا إن الأصل هو الإبل فقط، فيتبع ذلك تغير الدية بتغير أسعار الإبل، كما ورد أن عمر لما جاء في زمنه قال ألا إن الإبل قد غلت ورفعها، وأظن أنه قد ورد أنه رفعها من عشرة آلاف إلى 12,000، وهذا لو ثبت يكون مما يعني يخالف ظاهر هذا الحديث المرسل. عرفنا أنه من مراسيل عكرمة، وأن ذكر ابن عباس فيه لا يثبت كما سيأتي. قال رحمه الله وفقه الله الكلام عليه من وجهين، وجه الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الديات باب الدية كم هي، والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما به مرفوعا. قال وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا محمد بن مسلم الطائفي فهو متكلم فيه، فقد ضعفه الإمام أحمد والنسائي ووثقه ابن معين وأبو داود والعجلي، وقال ابن مهدي كتبه صحاح، وبالغ ابن حزم فقال ساقط لا يحتج بحديثه، ومع ما فيه من الكلام من كلام فقد أي مقال فقد تفرد بوصف هذا الحديث. وقد روى الترمذي من حديث سعيد بن عبد الرحمن المخزومي أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه ابن عباس. وسفيان بن عيينة وأثبت الناس في عمرو بن دينار، كيف إذا خالف محمد بن مسلم سفيان في مثل هذا فإنه يقدم سفيان بلا شك. قال الترمذي لا نعلم أحدا، هذا يشعر بأن غير ابن عيينة وافق ابن عيينة على الإرسال. قال الترمذي لا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم. إذن هذه إشارة من الترمذي إلى ترجيح المرسل، ووافقه غير واحد من الأئمة النقاد. قال هنا قد رجح النسائي إرساله، فقال محمد بن مسلم ليس بالقوي والصواب مرسلته، ورجح أيضا إرساله أبو حاتم، حالونا إلى كتاب العلل، كما رجح إرساله البخاري وأبو داود وابن حزم وغيره. ووجه ترجيح الإرسال أمران، الأول أن من وصله يعني خلاصة الوجهين أن من وصله أصلا متكلم فيه ثم هو مخالف من الثقات الأثبات، وبالتالي يعني أصلا إسناده فيه ضعف، فكيف إذا خالف من هو أوثق منه. لكن سيذكر شيئا من الخلاف على سفيان الآن. قال وجه ترجيح الإرسال أمران، الأول أن من وصله هو محمد بن مسلم قد طعن الأئمة فيه فيتوقف في حديثه لو فرض أنه لم يخالف، فكيف وقد خالف من هو من كبار الحفاظ الأثبات أمثال ابن عيينة، خاصة كما قلنا إذا استحضرنا أن ابن عيينة هو أثبت الناس في عمرو. ثم ذكر يعني شيئا لطيفا من طريقة يحيى بن معين، قال وقد قال يحيى بن معين كان سفيان بن عيينة أثبت من محمد بن مسلم الطائفي ومن أبيه ومن أهل قريته. هذا يعني عجيب. الثاني أن البيهقي روى بسنده عن محمد بن ميمون أنه قال حدثنا سفيان به موصولا قال محمد بن ميمون، وإنما قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحدة، وأكثر ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا محمد بن ميمون هذا يذكر أن سفيان مرة واحدة وصل الحديث، وكان الغالب عليه أنه يرسله، فهذا نوع تردد من سفيان إن ثبت. لكن محمد بن ميمون هذا نفسه تكلموا فيه شيئا ما، والشيء الثاني أن كونه غالبا يرسله يشعر بأنه بأن الوصل هذا قد يكون زلة لسان أو وهم أو خطأ من سفيان أو تراجع عنه أو نحو ذلك، فلا لا إخال إن هذا يرجح، لا إخال أن هذا يرجح الوصل. قال ومعنى هذا أن سفيان رفع الحديث مرة واحدة، والأكثر أنه يرسله، فإن كان محمد بن ميمون قد حفظه عن سفيان فهو دليل على أن سفيان قد اختلف عليه في وصله وإرساله، فتارة يوصله وتارة يرسله وهو الأكثر. ومحمد بن ميمون نفسه روي عن سفيان هذا صدوق ربما أخطأ، ولعله وصله خطأ بدليل أن الحديث جاء عن سفيان مرسلا من طريقين، يعني بقية الرواة عن سفيان رواه أيضا مرسلا كما عند الترمذي وابن أبي شيبة. يقول ابن حزم والذي رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة عنه في هذا الخبر فإنما هو عن عكرمة لم يذكر فيه ابن عباس. انتهى. الوجه الثاني، يعني هذه المسألة حينئذ لا تدخل في مسألة إذا تفرد الثقة بوصل حديث. ليش؟ لأن أصلا محمد لأن محمد بن مسلم أصلا متكلم فيه، فحتى على رأي من يرى أنه لو وصله ثقة واحد يؤخذ بقوله لأن زيادة علم، مع أنه قول يعني فيه إشكال، لكن حتى لو قلنا بهذا ففي هذه الحالة لا يتجه الأخذ به على ما على حسب ما ذكر الشيخ هنا من الطرق. الوجه لأنه أصلا متكلم فيه، ليست من زيادات الثقات، بل هو من زيادات المتكلم فيهم المخالفة للثقات، فترد من وجهين، من جهة أن الإسناد في نفسه فيه كلام، ومن جهة المخالفة. الوجه الثاني في الحديث دليل على أن الدية 12,000، وقد بين البيهقي أن المراد درهما، لا شك طبعا المقصود 12,000 درهم. وقد يستدل بهذا الحديث من يرى أن الخمسة وهي الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة كلها أصول، أما على القول الراجح هو أن الأصل الإبل فيحمل هذا الحديث على أن هذا المبلغ هو قيمة الإبل في ذلك الوقت، لا أنها دية مستقلة، أو أن الجاني لم يكن عنده إبل فصالح النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل القتيل والجاني، والله تعالى أعلم. والحديث أصلا يعني فيه مقال و إيه نعم عفوا أنا طيب الحديث أصلا فيه مقال عفوا سنرجع إلى الحديث حكم شبه الأمد، أنا فقط وضعت العلامة في مكان خطأ. هي ثلاثة أحاديث، هذا واحد انتهينا منه. قلنا الحديث أصلا فيه كلام، والأصل أنه الإبل، وذكرت لكم أنه في ذهني بس يراجع هذا أن الإبل أن كان 10,000، فلما جاء زمن عمر قال ألا إن الإبل قد غلت، ورفعه إلى 12,000، وهذا يبين أن الأصل هو الإبل يعني. طيب الحديث الذي قبله نسينا شرحه، حكم شبه العمد، وعنه أنه طبعا يرجع الحديث الذي قبله وهو ابن عمرو بن العاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد. هذا يعني هنا مسألة، يعني لو تتبعت أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنده أحاديث كثيرة جدا في الجنايات، ما أدري يعني ما سر هذه المسألة، عنده أحاديث كثيرة في الجنايات. عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح، أخرجه الدرقطني وضعفه. وفي الحقيقة ذكر الشارح هنا أن هذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد، فمستغرب من الحافظ رحمه الله أن يعزوه إلى الدرقطني، بل ذكر الشارح أن لفظ الدرقطني ينتهي عند قوله ولا يقتل صاحبه، وعلى هذا فلا يحسن أبدا عزوه إلى الدرقطني. هذه مسألة. مسألة أخرى ذكر الشارح أن تضعيف الدرقطني لم يجده في سننه ولا في غيره صريحا إلا ما سيذكره هو، ولكن المعنى العام للحديث لا إشكال فيه. سبق معنا أن القتل ينقسم ثلاثة أقسام إلى عمد وشبه عمد وخطأ، فأما العمد ففيه القصاص إلا أن يعفى إما مجانا وإما على ما يصطلحان عليه، والأصل أن يكون مثل مثل الخطأ لكن مغلظ، لكن الدية مغلظة، وتقدم الكلام على تغليظ الدية. النوع الثاني شبه العمد وليس فيه قصاص ولكن فيه الدية مغلظة ابتداء. النوع الثالث قتل الخطأ وليس فيه قصاص طبعا من باب أولى، ولكن فيه دية مخففة ليست مغلظة. والتغليظ يكون مثلا بأنواع الإبل، ومنها أن يكون 40 في بطونها أولادها كما تقدم لنا. فالعمد وشبه العمد ديتهما مغلظة خلاف الخطأ. وسبق أننا كيف نفرق أيضا، هذه مسألة، هذا معنى قولي عقل أيدية شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد بخلاف الخطأ، ولا يقتل صاحبه بخلاف العمد. إذن شبه العمد منزلة بين المنزلتين، فلا قصاص فيه كالخطأ، يعني هو مثل الخطأ، مثل الخطأ في أنه لا قصاص فيه، ومثل العمد في تغليظ الدية. طيب ما هو شبه العمد؟ قال وذلك أن ينزو الشيطان، في رواية أن ينزغ الشيطان، فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. الشيخ حمله يعني هنا ذكر نعم رواية قال في عمية في غير ضغينة ولا حمل سلاح، ثم الشيخ ذكر أنه يعني لا يعرف القاتل، وأنا ما أظن أن هذا شرط، ليس هذا شرطا، لكن كأن المعنى والله أعلم أنه تحصل مشكلة مثلا كما يقال بلغة العصر، يعني يحصل خصام بين الناس فيحصل فيه ضرب، وقد تستعمل فيه أدوات ليست في الأصل للقتل مثل العصي مثلا، فينشأ عن ذلك أن بعض الناس يموتون. طبعا العصي ليست أصلا للقتل بل هي للضرب، وهذا هو ضابط شبه العمد. ضابط شبه العمد أن يكون بأداة في الأصل لا تقتل، فيضربه به في غير مقتل فيؤدي ذلك إلى وفاته، فيستدل بهذا أنه لم يتعمد قتله، فهو أراد ضربه. هذا هو الفرق الجوهري كما يقال، هو أراد ضربه لكن لم يريد قتله. في فرق، في إنسان يريد أن يضرب إنسان لكن لا يريد أن يقتله، فينشأ عن ذلك قتل، فهذا يسمى شبه عمدي. أما إذا أراد قتله، طبعا نحن لن نسأله، نقول له هل أنت تريد قتله، لأنه سينفي، لكن نستدل على هذا بالأداة والأحوال المحيطة. فلا يمكن أن يمسك إنسان مثلا سيفا ويغزه في بطن الشخص ويبقر بطنه ثم يقول أنا لم أريد قتله، إنما أردت ضربه أو إذايته، هذا لا, لا, لا, لا قيمة له لهذا الكلام. فإذا نعرفه بالأداة، إذا كانت أداة ذات مور في الجسد، مور يعني تنفذ في الجسد، هذا من علامات الأدوات التي يتعمد القتل بها. فهذا والله أعلم معنى ولا حمل سلاح، يعني سلاح من شأنه عادة أن يقتل. الأمر الآخر، لاحظ في غير ضغينة، في غير ضغينة، إيش معنى في غير ضغينة؟ يعني كأنه والله أعلم ليس بينهم عداوة متقدمة راسخة، لأن إذا كان بين الشخصين أو بين يعني الجماعتين عداوة سابقة وحصل القتل كما يقولون الآن القانونيون يقولون مع سبق الإصرار والترصد، يعني مثلا ترصد له وواضح أنه خطط لقتله، فهذا لا يمكن أن يكون في الغالب إلا عمدا، يعني ما في شيء اسمه خطأ ولا شيء اسمه شبه عمد في هذا، يعني إلا إذا كان مثلا ترصد له ليضربه مثلا بعصا أو كذا فمات، هذا ممكن. أما إذا كان ضربه بأداء لا يمكن أن يقول والله أنا خرجت أصطاد فجاءت، طيب ما جاءت في وسط العالمين إلا في الشخص الذي بينك وبينه عداوة، فهذا مما خاصة الطريقة لما يكون فيها استدراج مثلا وفيها انتظار ليحل في مكان معين ليس معه أحد، كل هذا من العداوات. أما إذا حصلت مشكلة فورا الآن، أناس مثلا لا يعرفوا بعضهم بعضا، أو أناس حصل بينهم احتكاك وخصام فورا حصلت المشكلة، فورا حصل القتل، فهذا قد يكون من العلامات أن القتل قد يعني خاصة إذا كان بأداة ليست، يكون من العلامات أنه لم يكن مخططا لهذا القتل ابتداء، ولا يعني من القرائن التي تساعد على أنه ليس عمدا، والعلم عند الله تعالى، وسيأتي كلام الشارع إن شاء الله. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في الديات، باب ديات الأعضاء، وأحمد والدارقطني كلهم من حديث محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وهذا لفظ أبي داود. وفي آخره فتكون دماء في عمية في غير ضغينة ولا حمل سلاح. وقد عزاه الحافظ في الدراية لأبي داود وحده، لأن لفظ الدارقطني انتهى عند قوله ولا يقتل صاحبه. هذا الحديث في سنده محمد بن راشد وهو يعرف بالمكحول. أنا أظن أن صوابه بالمكحول هكذا بالياء ليس بالمكحول فقط، ما أدري إيه. نعم شيخ عدل فيها. عدل؟ طيب الحمد لله، أنا كنت سأقول لك لو تكلم الشيخ. وثقه أحمد وابن معين والنسائي وآخرون، وقال ابن عدي إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم. وسليمان بن موسى وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم محله الصدق، وفي بعض أحاديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحدا من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه. ويعني هو فيه شيء من الكلام، هو فقيه وصدوق في الحديث، لكن يعني فيه شيء من الكلام، فيعني يمكن أن يحسن الإسناد بالنسبة لسليمان بن موسى. محمد بن راشد ما أدري يعني على ماذا استقر أمره، ابن حجر وأصحاب التحرير فيه، لكن هو أيضا يعني قريب من هذه. الذي في ذهني أنه إلى الصدوق أقرب، ولكن أنا ما أدري هل سليمان بن موسى يعني هو يروي أحاديث عن عمرو بن شعيب، فهل صرح في بعضها بالسماع أو كذا؟ ينظر. أنا ليس في ذهني أنه مشهور بالتدليس، أما الإرسال فلا أدري. وقد تقدم هو والذي قبله قريبا، والحديث له شواهد تقدم بعضها تدل على أن شبه العمد ليس فيه قصاص، وإنما تغلظ فيه الدية، يعني ليس فيه معنى جديد يعني يختص به. وأما تضعيف الدارقطني فلم أجده في السنن بعد سياق هذا الحديث، لكنه ذكر أثناء كلامي على حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم في تخميس دية الخطأ أن محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث، فلعل الحافظة يقصد هذا، أو يكون التنصيص عليه، أو يكون التنصيص على تضعيف الحديث في بعض نسخ السنن، ولم أقف عليه في العلل له. وقد عزى الحديث ابن عبد الهادي في المحرر إلى أحمد وأبي داود، وكأن الحافظ ابن حجر ذهل عن كون الحديث عند أبي داود وأحمد فعزاه إلى الدارقطني. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قول دية شبه العمد مغلظة أي أشد من دية قتل الخطأ، فهي مثل دية قتل العمد، وذلك بأن تكون الدية 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها، وهذه التي تسمى بالخليفات كما تقدم. قوله ولا يقتل صاحبه، نعم صدوق يهم، وقالهم بل ثقة. طيب هذه ثقة، هذه لحظة انظر. قالوا صدوق يهم، قالونا وثقه نمعين وابن مبارك والنسائي عبد الرحمن المصالح والذهبي، قال وثقه أحمد وجماعة، قال دحيم. طبعا دحيم هو شامي يعني، فهو متخصص في أهل الشام. مستقيم الحديث، وقال أبو حاتم كان صدوقا حسن الحديث، وإنما ضعفه بعض بسبب ما رمي به من البدع، قالوا قدري وقالوا معتزلي وقالوا شيعي، وقالوا كان يرى الخروج على الأئمة، سبحان الله كل هذه البدع، وهي علل غير قادحة في صدقه ووثاقته. ما أدري يعني. بل قال الجزجاني كان مشتملا على غير بدعة، وكان فيما سمعت تحريا للصدق في حديثه، وقال الساجي صدوق إنما تكلم فيه لموضع القدر لا غير. طيب يعني كأنهم يقولون الطعن فيه جاء من جهة بدعته لا من جهة يعني ضعفه. نعم قالوا هنا وثقه أحمد، فقال ثقة ثقة هكذا يعني. هذا بس ما ذكروا من الذي ضعفه يعني، هنا ذكر أن الدارقطني قال ضعيف عند أهل الحديث، يعني كأنه يعني يذكر عن أهل الحديث عموما، لكن كأنه يوم أنا إلى الثقة أقرب. طيب قالوا هنا دية، لو تنظر شيخ، لو عندك في أي مكتبة شاملة ولا في جامع التحصيل في عند العلائي موسى بن سليمان بن موسى، هل يعني هل سمع من عمرو بن شعيب أو لا؟ طيب قالوا هنا ولا يقتل صاحبه، الوجه الثاني في دية، نعم ولا يقتل صاحبه، قوله ولا يقتل صاحبه يعني القاتل، أي صاحب شبه العمد وهو القاتل، سماه صاحبه لصدور القتل عنه، والغرض من هذه الجملة دفع توهم جواز الاختصاص في شبه العمد، حيث جعله كالعمد المحض في العقل أي في تغليظه. قوله أن ينزو الشيطان نزى من باب نصر، وهو الوثوب والتسرع في الشر، ويكون في الأجسام نحو نزى الفحل نزوا وثب، ويكون في المعاني كما هنا، والمعنى يثب الشيطان بين الناس، فيحرش بينهم ويهيجهم على القتال. وفي رواية لأحمد أن ينزغ الشيطان بين الناس. قوله فتكون دماء بالضم على أن تكون دامة. نعم دماء بالضم على أن تكون تامة، يعني توجد، وما بعدها فاعل، يعني تستغني بمرفوعها، يعني أي فتوجد دماء أو فتحصل دماء. قوله في غير ضغينة أي في غير حقد ولا عداوة، والمعنى أن قتل شبه العمد يحصل بسبب وسوسة الشيطان وغوائه، فيحصل القتال بين الناس من غير حقد ولا عداوة ولا حمل سلاح. طبعا قد يقول قائل كيف يعني ضرب وقتل من غير عداوة؟ الظاهر أن الشيخ يقصد من غير عداوة متأصلة سابقة، يعني إنما بسبب غضب حصل في ذلك الوقت. طيب إذا كان يعني يتكلمون في أنه لم يدرك أحدا من الصحابة، معناه أنه بسهولة يعني يدرك عمرو بن شعيب، يعني عمرو بن شعيب من الطبقة الأعلى من الطبقة الخامسة. طيب الوجه الثالث في الحديث، جزاك الله خيرا. طيب قال أي نعم، فيحصل القتال بين الناس من غير حقد ولا عداوة ولا حمل سلاح، بل في حال يعمى أمر المقتول ولا يتبين قاتله ولا حال قتله، فيكون قتله في مثل ذلك شبه عمد. هذا أيضا يعني هذه مسألة أخرى، إذا كان طبعا قتال بين الناس ثم لم يعرف القاتل وكذا، إلا أن هؤلاء هم الذين قتلوه في الجملة، فعليهم الدية مغلظة يقول لك، لأنها مظنة شبه العمد وكذا. أصلا يعني حتى لو كان فيه نوع من، إذا كان يعني أنا ما أدري، إذا كان يعني مثلا قتل ولا يعرف قاتله على التعيين، لكنه واضح أنه قتل مثلا بأداة نافذة، سلاح مثلا سيف أو مثلا أسلحة نارية مثلا في زمننا، وضرب في مقتل وواضح أنه قتله شخص عمدا، لكن ليس هناك شخص معين يتهم، بل قوم في الجملة، لأنه كان في عمية وفي حال ترامي بين الناس وكذا، فقد يقال إنه تجب عليهم الدية مغلظة. هذا أنا غير مستثبت منه، يعني يحتاج إلى بحث فقهي، مثلا ممكن لو أحد نشط منكم لمراجعة الموسوعة وكذا، ولو لاحقا أو المغني نهدا إيش الأقوال في مثل هذا. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن دية قتيل شبه العمد مغلظة، وتقدم ذلك كما أن فيه دليلا على إثبات شبه العمد، وتقدم أيضا خلافا لمن نفاه، يعني مثل المالكية، لا مذهب الجمهور على أن القتل ثلاثة أنواع، أما المالكية فعندهم نوعان فقط، وبعضهم يستدل بما في، وكأن بعض أهل الكوفة أيضا يرون هذا، ما أدري هل هي رواية في المذهب الحنفي أيضا، باعتبار أن القرآن ليس فيه إلا العمد والخطأ، لكن السنة جاءت بإثبات شبه العمد في أحاديث متعددة كثيرة. طيب قال وتقدم أيضا وأنه كما أن فيه دليلا على إثبات شبه العمد، وتقدم أيضا وأنه ليس فيه قصاص، وهذا من الفروق بينه وبين العمد والخطأ، يعني ليس فيه قصاص كالعمد، وليس فيه دية مخففة كالخطأ، بل فيه دية مغلظة كالعمد، كدية العمد، يعني كدية العمد إذا لم يحصل فيه قصاص. الوجه الرابع أن قتل شبه العمد لا يقصد به القتل إذ لا عداوة أي سابقة مثلا، ولا حمل سلاح، ولا حمل سلاح، لا عداوة ولا حمل سلاح، وإنما بسبب الشيطان الذي ينزغ بين الناس فيوقعهم فيما وقعوا فيه، والله تعالى أعلم، كما يقولون في ساعة غضب يعني وخصام وإشكال. ثم الحديث الثاني شرحناه، دار الدية من الفضة. انتقل إلى الأخير، ما جاء في أنه لا يؤخذ أحد بجناية غيره، يعني أبي رمثة أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال من هذا؟ قلت ابني أشهد به، قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. هذا طبعا واضح من أصول الإسلام الثابتة في هذا الباب، إنكاره لما كان عليه أهل الجاهلية من قتل غير القاتل، فمثلا يتعدى بأن يأخذ ابن عمه أو أخاه مثلا انتقاما، أو ابنه أو أباه أو كذا، هذا من عمل الجاهلية، وللأسف أنه موجود في بعض بلاد الإسلام انتقاما، أو لأنهم مثلا يرون أنه لا يساوي مثلا مقتول بزعمهم، فيقولون نأخذ مثلا منكم 10 بدلا عنه. كل هذا من أعمال الجاهلية الجهلاء يعني، التي لا يمكن أن يأتي بها الإسلام. فهنا هذا الصحابي قال هذه الرواية أتيت ومع ابني. سيذكر الشيخ أن الراجح أن أبا رمثة هو الابن، فهو أتى مع أبيه. فقال من هذا؟ قلت ابني. وفي رواية أظن أنه قال له هل هذا ابنك؟ يعني كأنه رأى يشبهه. فقال أشهد به، يعني أقطع. وأظن أنه في رواية تبسم الرسول صلى الله عليه وسلم من ثقته يعني في هذا الابن، أنه ابنه يعني، أنه شديد الشبه يعني أنا جازم به لا أشك في ذلك. طبعا معروف أن الناس قديما كان في جاهلية وكان قد تحصل أشياء كما في بعض الأحاديث، فهو هنا يقول أنا أشهد به قاطع بأن هذا ابني، فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. وضبط أيضا اشهد به، يعني يستشهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشارح. فقال أما، أما هذه استفتاحية لجلب الانتباه مثل ألا، إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني جنايته لا تنجر عليك أنت وجنايتك أنت لا تنجر عليه، مع أنه ابنك المباشر، لكن كل واحد منكم له إيش يعني، لا يجر على الآخر ما جناه. وفي رواية أنه قرأ كما ذكر الشارح قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا واضح كلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي وهو أبو رمثة بكسر الراء وسكون الميم التيمي ويقال التميمي. قال أسفل لأنه من تيم الرباب وهم بطن من تميم. انظر الأنساب، الذي في ذهني أن تيم الرباب هم ليسوا من تميم أصالة، لكنهم من بطون ملحقة بتميم، يعني قريبة، هم من كأنهم تربطهم بتميم قرابة، لكن لا يرجع نسبهم إلى تميم. وحتى ثور التي منها سفيان الثوري أظن أيضا كذلك، تيم وتيم الرباب وثور وعدة قبائل هي كأنهم أبناء عمومة لتميم أو لهم، فكأنهم من تميم، لكن الذي في ذهني وأنا لست بمستثبت يرجع إلى كتب الأنساب، الذي في ذهني قديما مما يتعلق بعمود النسب وكذا هو هذا يراجع. طيب فيقول يعني من قال التيمي فباعتبار التحرير، ومن قال التميمي باعتبار أن تيم الرباب لهم صلة بتميم، ويقال التميمي رضي الله عنه صحابي اشتهر بكنيته واختلف في اسمه على عدة أقوال ذكرها المزي في تهذيبه تهذيب الكمال يعني. وقد جزم أحمد والبخاري وابن حبان أن اسمه رفاعة بن يثربي، ولا تقل رفاعة كما يقول أهل بلاد هذا عندنا، فقد أما المعروف رفاعة كذا. وقيل حبيب بن حيان، وقيل حيان بن وهب، وقيل غير ذلك. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه إياد بن لقيط وثابت بن أبي منقذ، وهو غير أبي رمثة البلوي، لأن بلي قبيلة أخرى ليس لها بهذا، فهذا سكن مصر ومات بإفريقية التي هي تونس يعني، ليس يقصد بإفريقية ما نقصده نحن بإفريقية، لا، إفريقية قديما يقصد بها تونس. وهذا ما مشى عليه ابن عبد البري وهو التفريق بينهما، ويرى المزي أنه واحد، فقال أبو رمثة البلوي ويقال التميمي ويقال التيمي، يعني جعل أقوالا في نسبته. روى له أبو داود والترمذي والنسائي انتهى. الوجه الثاني في تخريجه، فقد روى النسائي في كتاب القسامة باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، وأبو داود وأحمد وابن الجارود كلهم من طرق. طبعا بعض الظلمة أيضا أحيانا إذا أراد أن يأخذ شخصا فما وجده فيأخذ أقرباءه من باب الضغط عليه مثلا، هذا أيضا فيه إشكال شرعي إذا كان يعني، خاصة إذا كان فيه إيذاء لهم مثلا، فقد يكون فيه إشكال، أو لا شك أن فيه إشكال. عن إياد بن لقيط أنه قال حدثني أبو رمثة التميمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، فقال ابنك؟ قلت أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه، وهذا لفظ ابن الجارود، وجاء في آخر السياق عند أبي داود وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وزرة وزر أخرى. وهذا الحديث إسناده صحيح، وقد جاء هذا المعنى عن عدد من الصحابة رضي الله عنه. معنى هذا إذا لم يكن شخص معينا لأهلي على الباطل يعني، إذا كانوا معينين له فهذا شيء آخر. ومن القصص اللطيفة في هذا الباب أن الحجاج سمع أن ربعي بن حراش تابع الجليل المخضرم لا يكذب أبدا، لا يكذب إطلاقا، وكان واحد أو اثنان من أبنائه هربوا من الحجاج، فسمع أن أباهما لا يكذب البتة، فناداه استدعاه وقال أين ابنك وأين ابناك، فقال في دار فلان، أجابه. فتعجب الحجاج من صدقه وعفى عنهما من أجل صدق أبيهما، قال قد عفوت عنهم من أجل صدقه. الوجه الثالث في شرح ألفاظه، قوله ومع ابني هكذا لفظ البلوغ، وهو لفظ ابن الجارود كما تقدم، ورواية عند أحمد، والذي في سنن أبي داود والنسائي، انطلقت مع أبي، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي، فأبو رمثة هو الابن الذي جاء مع أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو الأب، وليس هو الأب الذي جاء ومعه ابنه. وهكذا جاء في مصادر، في مصادر أخرى منها كتاب الديات لابن أبي عاصم. إذن الصواب الأصح أن أبا رمثة هو كان الطفل الذي جاء، وال أظنه كان طفلا، لأن أظن في رواية أنه كان يحمله على عنقه أو كذا، لكن يراجع. على كل هو كان الابن ولم يكن الأب. والأكثرون من الرواة كسفيان الثوري وعبيد الله بن إياد وعبد الملك بن سعيد كلهم قالوا أن أبا رمثة كان مع أبيه، مما يرجح أن أبا رمثة هو الابن لأنهم الأكثر ضبطا وعددا. قوله أشهد به، اختلف في ضبط هذا اللفظ، فقيل بهمزة وصل وصيغة أمر اشهد به، أي كن شاهدا بأنه ابني من صلبي، وقيل بفتح الهمزة وصيغة المتكلم أشهد، أي وأقر وأعترف بأنه ولدي، فيكون الغرض، ما أدري الواو هنا يعني لماذا أي وأقر، لو قيل أي أقر وأعترف لكان أحسن، ما أدري هذه الواو يا شيخ عمر لو سألتم الشيخ عنها، فيكون إلا من باب عطف التفسير، بس ما في داعي يعني مع قولي أي، فيكون الغرض منها تقرير أنه ابنه، وهذا هو الأقرب. قوله أما إنه بالتخفيف للتنبيه، يعني ليست أما بل أما، مثل ألا، كلاهما للتنبيه، وإنه إما ضمير الشأن، أي أما إن الشأن والأمر لا يجني عليك، أو ضمير الابن، أي أما إن هذا الابن لا يجني عليك ولا تجني، والمعنى متقارب. قوله لا يجني عليك، أي لو صدرت منه جناية لا تأخذ بها أنت ولا يكون ضمانها عليك، والجناية الذنب والجرم، قال بعض مشايخنا الجرم هو الذنب والجرم هو الجسم، وزنا ومعنى، جرم جسم، تقول جرم الشيء أو مثلا جرم ما في عينه أو في كذا، وما يفعله الإنسان مما يجب عليه العذاب أو القصاص في الدنيا والآخرة، يعني لا يؤخذ به لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقوله ولا تجني عليه، أي لو صدرت منك جناية لا يؤخذ بها هو ولا يكون ضمانها عليه. ولعل المراد بالحديث الإثم، وإلا فإن الدية تحملها العاقل، هذا هو يعني، هذا لا يعني أن الأب لا يشارك في دية أبيه، أو الابن لا يشارك في دية، عفوا الابن لا يشارك في دية أبيه، أو الأب لا يشارك في دية ابنه، وإنما هذا في الوزر والإثم، وسيذكر هذا أيضا في الذي بعده. قال الوجه الرابع، الحديث دليل على أنه لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، سواء كان قريبا كالأب والولد وغيرهما أم أجنبيا، يعني ليس بقريب، لأن الله تعالى أوجب العدل، فقال سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى، ليس لأحد أن يقتل أحدا بجناية أخيه أو ابن عمه، لأن هذا هو عمل الجاهلية، وقد جاء الإسلام بإبطاله والقضاء عليه. وأما ما ورد من أن العاقلة تحمل الدية في شبه العمد والخطأ، فليس من تحمل الجناية، وإنما هو من باب التعاون والتعاضد فيما بين المسلمين، والله تعالى أعلم. أي نعم، هذه هي الرواية التي يعني أذكر أننا كنا قرأنا في دار حديث من سنة أبي داود، طلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابنك هذا؟ قال إي ورب الكعبة، قال حقا؟ كأنه يعني لما رآه يحلف يمازحه، قال أشهد به، قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، ثم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني حديث لطيف جدا. طيب بالنسبة لحمل، كيف نجمع بين كون العاقلة يحملون الدية وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ الشيخ قال هذا ليس وزرا، هو ليس، ونحن لا نؤاخذهم به لأنهم أقاربه، لا، إنما هو من باب التكافل، فأنت مثلا إذا دفعت اليوم لابن عمك لأنه قتل شخصا خطأ، فأنت غدا قد تقتل شخصا فيشاركك ابن عمك فيه، وهذا من الحكمة العظيمة لدين الإسلام، لأن وقد ذكرنا هذا من قبل، القتيل لابد ليرضى أهله أن تكون الدية مبلغا ضخما، إذا كان مبلغ قليل ما يرضيهم وسيبقى في نفوسهم شيء، طيب هذا المبلغ الضخم لو حملناه للقاتل لن يستطيع دفعه أكثر الناس، لن يستطيع دفعه أكثر الناس، ما يستطيعون، ماذا نفعل؟ نقسمه عليهم، وهو مقسم على عدد كبير منهم، ثم يقسم على ثلاث سنوات، يدفعون ثلثا ثلثا ثلثا على عدد كبير كل واحد، ثم كل واحد يشارك بما يستطيعه من فقر أو غنى، ليسوا على حد سواء، إذن لن ينالهم إلا شيء يسير، وهم باب التكافل. فكما أنت اليوم تدفع له، هو قد يدفع لك أو لابنك غدا، فبالتالي هو من باب التكافل. ومن هذا أخذت فكرة التأمين الإسلامي التكافلي، أن كل شخص يدفع، كأنهم يجمعون في صندوق، ثم بعد ذلك هناك شركة تشرف على هذا وتأخذ على هذا أجرا، وفي المقابل أنه أي شخص يحصل له شيء يدفع له من هذا الصندوق. سبحان الله، ثم إنهم في نهاية الأمر الآن موجود هذا، وأنا راسلوني عدة مرات يقولون لك، ولعلكم مر بكم هذا، يقولون بقي لك فائض بعد السنة، يقولون بقي فائض نرجعه إليك، ربما يرجع إليك مبلغ 10 ريالات أو 20 ريال، يعني يرجع إليك مبلغ. فهذا يعني جزا الله علماء الإسلام خيرا، حاولوا أن يأتوا ببديل شرعي لمسألة التأمين غير الشرعي الذي فيه أن الإنسان يدفع بغرر، قد يدفع مبلغ لا يستفيد منه، وقد يأخذ منه أضعافا مضاعفة، هذا لا يجوز. لكن هذا البديل يعني فيه شبه بهذه المسألة، مسألة القبيلة، التي وهي الآن قد تحل إشكالات، لأن الآن في كثير من المجتمعات لا توجد فيها قبائل، مثلا مثل مصر في المدن بعيدا عن الصعيد وكذا، ما حتى الأسرة إذا تشعبت قد لا يعرفون أين هؤلاء وليس لهم بهم صلة أصلا. فيعني قد تحل مثل هذه الإشكالات، لكن يعني ينظر ماذا كتبته المجامع الفقهية وكذا، فهم أدرى منا بهذا. وبهذا نكون فرغنا من باب الديات. هذا والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.